يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل البرايا تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك مفتوحا لا يؤصد. رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العلم، صلوات ربي وسلام ربي وزكوات ربي ورحمات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأكارم الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات سوف أحدثكم إن شاء الله عز وجل عن عبادة، هذه العبادة عبادة سهلة يسيرة لا تحتاج منك إلى جهد ولا تعب ولا نصب، بل هي عبادة سهلة يسيرة باستطاعتك وقدرتك وإمكانك أن تفعلها في أي وقت. هذه العبادة لا تحتاج منك حتى الوضوء، باستطاعتك أن تفعلها دون أن تتوضأ، لا تحتاج منك إلى جهد ولا تعب ولا نصب أبدا. هذه العبادة من مميزاتها أنها عبادة واحدة ولكن نتائجها وثمراتها متعددة. نقول تاني، هذه العبادة عبادة واحدة، عبادة واحدة ولكن نتائجها وثمراتها متعددة. والإنسان أصلا كثير من الناس جبلت إنه يفرح جدا جدا لما يضرب عصفورين بإيه؟ بحجر، تلاقيه مبسوط جدا. يا سلام لو ضرب 3 عصافير بحجر واحد يبقى فرحان جدا. النهاردة بقى أنا بقول لك أحدثك عن عبادة واحدة، هذه العبادة إذا فعلتها حدثت لك الخيرات الكثيرة. إذا أردت راحة البال، ناس كتير جدا بتدور على راحة البال الوقت، إذا أردت راحة البال فعليك بتلك العبادة، إذا أردت المال الحلال فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الزوجة الصالحة فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الذرية الطيبة فعليك بتلك العبادة، إذا أردت الأمن والأمان في الوطن فعليك بتلك العبادة، إذا أردت القوة والصحة في البدن فعليك بتلك العبادة، إذا أردت أن يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا فعليك بتلك العبادة. يا سلام، كل ده يحصل، كل اللي انت بتقول عليه ده يحصل في خلال من خلال عبادة واحدة، لا أزيدك. إذا أردت أن تكون موفقا مسددا مباركا أينما كنت فعليك بتلك العبادة، إذا أردت النجاة من النار ودخول الجنة فعليك بتلك العبادة، إذا أردت تكفير سيئاتك فعليك بتلك العبادة، إذا أردت تكثير حسناتك فعليك بتلك العبادة. لا لا لا، حط اللي أنا بقوله ده على جنب وخلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده. رب العالمين أقسم بعزته وبجلاله، خلي بالك، ربنا إذا أقسم بعزته وجلاله فلنعلم جميعا أن جواب القسم عظيم. وإحنا إيه ده؟ الشيخ أحمد، ما هو أنت، أقول لك حاجة يا شيخ أحمد، أنا ما كنتش أتكلم أصلا على الموضوع ده، بس أنا سمعت منك الآية وقرت في قلبي، قلت يلا بقى رزقكم. رب العالمين أقسم بعزته وبجلاله على أن من فعل تلك العبادة أنه سيغفر له. وأنا دايما بقول نحن لا نحتاج من ربنا أن يقسم، ربنا جل في علاه يقول عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك أتعجب كثيرا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، نفسي أقول للنبي أنت بتقسم بالله ليه؟ أنت الصادق الذي لا تحتاج إلى قسم أيضا. فعندما يقسم ربنا فلنعلم أن جواب القسم عظيم. أقسم ربنا بعزته وبجلاله أن من فعل تلك العبادة أنه سبحانه سيغفر له. يا سلام، قل لنا بقى العبادة دي إيه؟ أنا إن شاء الله أحدثكم عن تلك العبادة في الأسبوع القادم إن شاء الله. ما ينفع، لازم له. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة نتعرف عليها من خلال هذا الحديث. إبليس قال ذات يوم لرب العزة: يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. إبليس يقول لربنا إن هو مش هيسيبنا، طول ما احنا حيين كده قدامه لن يتركنا أبدا، سيظل يوقعنا في طرق الضلال. اسمع، فالله عز وجل رد عليه قائلا: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا إيه؟ ما داموا يستغفرونني. العبادة دي أنا أحبها جدا، عبادة سهلة ويسيرة، لا تحتاج منك إلى تعب ولا جهد ولا نصب، عبادة من أيسر العبادات على القلب واللسان والجوارح. شوف، لما تيجي تفتح المصحف تجد أن ربنا جل في علاه يقول في كتابه: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والله عز وجل يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص، وكلنا ذلكم الرجل. اسمع اسمع الآية دي بأذني قلبك. الله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. انت عارف، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيش منع يا جماعة لو صلينا على النبي تاني صلى الله عليه وسلم. نتخيل كده بعد الكلمة وبعد خروجنا من المسجد، احنا الوقت بنعمل ايه؟ احنا بنتخيل، تمام، خرجنا من المسجد فجاءنا أغنى رجل على كوكب الأرض، جالنا هنا قدام المسجد المظلوم، أغنى رجل على سطح الأرض جاءنا. فالمهم وإحنا خارجين كده، هذا الرجل الثري أوقف واحدا فقيرا منا، فالثري بيقول للفقير إيه؟ الرجل ده بقى بيقول للفقير منا، بيقول له إيه؟ بيقول له: بص حاج، أنا همتعك مزاج مزاجك، أنا هشوف وأعمله لك. بالله عليكم، هذا الرجل الثري كيف سيكون متاعه لهذا الرجل الفقير؟ اسمع، هذا الرجل الثري سيمتعه متاعا لا يخطر لأحد على بال. ليه؟ رجل غني، خدت بالك، وسيكون عطاؤه متناسبا ومتناسقا مع جوده ومع غناه، ولله المثل الأعلى. رب العالمين وعدك أيها العبد أن يمتعك، أغنى الأغنياء ورب الأرباب وملك الملوك وعدك أن يمتعك. إمتى بقى يمتعك؟ إذا استغفرته وتبت إليه، استغفار وتوبة. وأن استغفروا ربكم، ده رقم واحد، ثم توبوا إليه. يحصل إيه بقى يا رب لو عملنا الحاجتين دول؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. بعض الناس يقول انت في بداية الكلمة قلت اذا اردت الصحة والقوة في البدن فعليك ايه؟ بالاستغفار. انا بقى مش هستغفر يا عم الحاج. تقول له ليه؟ يقول لك انا الصحة بومب، انا الصحة معايا تمام التمام، انا لا اعاني من اي امراض. وانت بتقول لو انت عايز الصحة وعايز القوة استغفر. انا بقى مش هستغفر لان القوة تمام والصحة تمام. الرجل اللي يقول كده نقول له عليك ايضا ان تستغفر. ليه؟ الاستغفار يحافظ ويحصن قوتك ويزيدها. اسمع كده: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والله العظيم عبادة عجيبة. شوف أنا عمال أحكي كل ده يحصل من خلال شوف: إذا أردت ألا يعذبك الله فاستغفر. وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ وهم يستغفرون. فما أحوجنا والله، وخاصة في مثل هذه الأيام، أن نلزم هذه العبادة. شوف أنا وأنت نذنب ليلة صباح، والله العظيم يا جماعة احنا بنعمل ذنوب بالصبح وبالليل. بعض الناس يقول لي انت ازاي تقول الكلام ده، يعني انت كنت معنا واحنا بنعصي ربنا بالليل؟ هذه ليست شهادتي وليس كلامي، إنما كلام الذي خلقنا. قال تعالى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حديث قدسي جميل جدا، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف، ذنوب الصبح وذنوب بالليل. ثم قال تعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ربنا ما قالش أغفر لكم، إنما وضع أمرا ووضع شرطا، قال: فاستغفروني أغفر لكم. دي مهمة جدا، مهمة جدا، إن الإنسان يسارع بالاستغفار منك المنطلق. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أنت الذي تبدأ. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. انظر إلى جميل كلام الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أختم معك بموقف جميل جدا نتعرف من خلاله أن عبادة الاستغفار هي عبادة واحدة، نعم، ولكن نتائجها وثمراتها متعددة. الحسن البصري إمام من أئمة التابعين. الحسن البصري جماعة رأى كثيرا من الصحابة وتعلم من علم الصحابة وعاش في كنف علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة. حسن البصري قيل في ترجمته أنه كان يتكلم كلاما يشبه كلام النبوة، كان كلامه كده كلامه جميل، كلامه عليه نور. فالمهم الحسن كان فقيها عالما، المهم كان جالسا في مجلس ومن حوله القوم، فدخل رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد إني أشكو الجذب والقحط. يعني إيه الجذب والقحط؟ يعني بقول له أنا عندي حتة أرض وأشكو قلة المطر، ما فيش مطر كتير بينزل عليه، أعمل إيه يا أبا سعيد؟ سيدنا الحسن البصري بقى ما قالوش روح هات خراطيم وخزانات ومواتير وينقل المية وعب، لا لا، قال له اذهب فاستغفر الله. فذهب الرجل، فجاء رجل ثان في نفس المجلس بعد انصراف الرجل الأول، فقال يا أبا سعيد إني أشكو قلة المال، أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين وأن يجعل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. بقول له أعمل إيه؟ ما قالوش بقى روح أعمل جمعية ولا لا لا لا، قال له اذهب فاستغفر الله. فمشى الرجل، فجاء رجل ثالث في نفس المجلس وقال يا أبا سعيد إني أشكو قلة الولد، زوجتي لا تنجب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب المسلمين بالذرية الصالحة، اللهم أمين، وألا يحرمهم أبدا. فبقول له أعمل إيه؟ إني أشكو قلة الولد. فقال اذهب فاستغفر الله. يبقى التلاتة الأولين كان بيشكو إيه؟ قلة المطر، والتاني لحنا نوزع جوائز، الأولين كان بيشكو إيه؟ قلة المطر، جزاك الله خيرا، والتاني قلة المال، جزاك الله خيرا، والتالت قلة الولد، جزاكم الله خيرا. لا ما هو كده سدات ولا ايه؟ فالمهم تعجب القوم الذين كانوا يجلسون بجانب الحسن، الناس اللي كانت قاعده في المجلس، فبيقولوا له يا ابا سعيد ثلاثة نفر جاءوك وسألوك ثلاثة أسئلة مختلفة وأجبتهم بإجابة واحدة. فقال لهم ذلكم الفقيه، قال لهم ألم يقل ربنا في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عبادة الاستغفار ده عبادة، بص، فل، عبادة جميلة، بس انت بس عليك ان انت ايه تلزم العبادة دي، والعبادة دي عشان مش يعني ان الوقت انت لو قلت لي استغفر هل لازم ادفع فلوس او لازم اصرخ او لازم اجري او لازم اطلع فوق السطح؟ لا، عبادة سهلة جدا، استغفر، انت تقول استغفر الله بس كده. طيب وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ انا عارف انت هتقول وهم يستغفرون، دي بقى في صوره ايه؟ عايز حد من إيه؟ جزاك الله خيرا، اتفضل. طيب انا قلت ايه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم ايه مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم، دي في صوره ايه برضو؟ لا مش نوح، لا نوح ازاي؟ نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الايه اللي انا بقى بقولها ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، هود، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طب الحديث اللي هو بيقول ايه؟ الحديث اللي هو رب العالمين يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. مين اللي رواه؟ أنا عارف أنت تقول أبو ذر الغفاري، أنا عايز اسمه بقى. طبعا أبو ذر ده كنيته، طب اسمه إيه سيدنا أبو ذر الغفاري؟ ليه اسم جميل قوي. هو اسمه أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري هو اسمه إيه بقى؟ ليه اسم كده؟ أنا شكلي شيخ عادل هو اللي هاخد الجايزة. اسمه جندب. طيب ما شدها لي. مين اللي قال؟ الدكتور. اتفضل يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على عبادة الاستغفار، اللهم أمين رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم بحبح، وأن يزيده تواضعا وفهما وأدبا وعلما، وأن يبارك فيكم جميعا، أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.